إيجاز آخر. نعم. باعتبار أن أكثر الناس يعني يخرجون زكاة أموالهم في رمضان، تسأل أحد الأخوات هل على حلية المرأة زكاة أي فيما تتزين به؟ لا بد من الزكاة في حلي الذهب والفضة. جزاك الله خير.